الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، فهذا المجلس الثاني من مجالس قراءة كتاب العلم من كتاب الجامع المسند الصحيح المختصر للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه. قال: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. قال البخاري: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح حاء وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فترون الإمام البخاري رحمه الله تعالى انتقل إلى الباب الثاني من كتاب العلم، وهو باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. فيه مسائل: المسألة الأولى، باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. من سئل علما، قوله من سئل علما، هل المقصود العلم فقط أو السؤال عن العلم فقط، أم غير العلم يدخل في هذا الباب؟ والجواب أنه ليس المقصود العلم فقط، وإنما هو من باب ذكر الجزء وإرادة الكل، فهو يشمل السؤال عن العلم وعن غير العلم. ومن في قوله من سئل علما شرطية، وفعل الشرط فيه فعل ماضي، فعل ماضي، والفعل الماضي لا محل له من الإعراب كفائدة النحوية. الأصل في الفعل الماضي أنه لا محل له من الإعراب عند علماء العربية. معنى لا محل له من الإعراب أي أنه لا موضع له من خمسة أبواب: باب النواصب، ولا باب الجوازم، ولا باب المرفوعات من الأسماء، ولا باب المنصوبات من الأسماء، ولا باب المجرورات من الأسماء. فإذا لم يكن له محل في هذه الأبواب الخمسة يقال هذا لا محل له من الإعراب، يعني لا يدخل في باب النواصب، ولا يدخل في باب الجوازم، ولا يدخل في باب المرفوعات من الأسماء، ولا في باب المرفوعات المنصوبات من الأسماء، ولا في باب المجرورات من الأسماء. فالفعل الماضي الأصل فيه أنه لا محل له من الإعراب، أي أنه لا يدخل في باب من هذه الأبواب الخمسة، هذا الأصل فيه، إلا في موضع واحد، وهذه فائدة نحوية عند النحاة. الفعل الماضي لا محل له من الإعراب إلا في موضع واحد، يستثنى موضع واحد، وهو إذا وقع فعلا للشرط أو جوابا وجزاء له. إذا وقع فعلا للشرط فسيكون في محل جزم فعل للشرط، وإذا وقع جوابا وجزاء له للشرط فسيكون في محل جزم جواب الشرط وجوابه. فالفعل الماضي دائما إذا أعربته في الأخير تقول لا محل له من الإعراب إلا في موضع واحد، إذا وقع فعلا للشرط أو جوابا وجزاء له. وهنا باب من سئل، وسئل فعل ماضي مغاير الصيغة، سئل فعل ماضي مغاير الصيغة، فنقول هو فعل ماضي مبني على الفتح، مغاير الصيغة مبني على الفتح، لا محل له من الإعراب، أم نقول في محل جزم فعل الشرط، في محل جزم فعل الشرط، لأنه وقع فعلا للشرط، لأنه وقع فعلا للشرط. وجواب الشرط، جواب من هنا فأتم الحديث، فأتم الحديث، يعني جواب الشرط في هذا الموضع هو جملة، والجملة الشرطية إذا وقعت جوابا للشرط فإنها لا تخرج عن سبعة مواضع جمعها بعضهم في قوله اسمية طلبية وبجامد وبما وقد ولن وبالتنفيس، يعني لا تخرج عن هذه السبعة مواضع. والدليل أنها وقعت في جواب الشرط هو الفاء، هو الفاء. وقوله أتم الحديث ليست من هذه السبعة، ليست من هذه السبعة مواضع، لذلك نقول في تخريجها، لأنه قال الجملة الشرطية إذا وقعت جوابا للشرط أو جزاء له لا تخرج عن سبعة مواضع مجموعة في قولك اسمية، يعني جملة اسمية، طلبية جملة فعلية فعلها طلبي، جملة فعلية فعلها طلبي يعني فعل أمر، اسمية طلبية وبجامد جملة فعلية فعلها جامد وليس متصرف، اسمية طلبية وبجامد وبما، أو جملة فعلية مقترنة بما النافية، وبما ولن، أو جملة فعلية مقترنة بلن، وبما ولن، وقد، أو جملة فعلية مقترنة بقد، أو جملة فعلية مقترنة بحرف من حروف التنفيس التي هي السين أو سوف، أو سوف. وكل هذه المواضع السبعة ليس منها أتم الحديث، ليس منها أتم الحديث، فيجب تخريج هذا الأمر. فإذا قلنا من شرطية جوابها أتم الحديث، هذا يعني يحتاج إلى تخريج من الشراح، يحتاج إلى تخريج من الشراح. الشراح حملوها على واحد من أمرين، أولها أن تكون جملة أتم الحديث خرجت عن القاعدة، ولكل قاعدة شوذ، لكل قاعدة ما يشذ عنها، وهذا من الأمور التي شذت عنها وهي جائزة. والتخريج الثاني الذي خرجه العلماء أن الفاء ليست واقعة في جواب الشرط، وأن جواب الشرط وجزاؤه هو فعل أتم مثل سئل، وفعل أتم فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر على آخره في محل جزم جواب الشرط وجزائه، والفاء الواقعة أو المتصلة به تكون زائدة، تكون زائدة، وعلى هذا يصير المعنى من سئل علما وهو مشتغل في حديثه أتم الحديث، ولا يذكر الفاء لأنها زائدة. من سئل علما أتم الحديث، من سئل علما، وكان حالة كونه يعني كانت هيئته أنه مشتغل في الحديث يتم الحديث ولا يجيب السائل إذا كان منشغلا عنه، فالشاهد أن أتم هنا فعل ماضي وقع في جواب الشرط مثل سئل التي هي فعل ماضي وقعت في فعلا للشرط، وقعت فعلا للشرط. إذن قال من سئل علما وهو مشتغل في حديثه، وقوله وهو مشتغل في حديثه هذه جملة حالية، هي جملة حالية، والجملة الحالية عند من يريد فائدة نحوية، الجملة الحالية تكون إما اسمية وإما فعلية، ولا تقع الجملة حالا إلا بأربعة شروط، لا تقع الجملة حالا إلا بأربعة شروط. أول الشرط أن يكون فيها رابط يربطها بصاحب الحال، أن يوجد فيها رابط يربطها بصاحب الحال، وصاحب الحال أو الروابط في هذا الموضع لا يخرج عن ثلاث حالات. هذا الشرط الأول، أن يوجد في الجملة الحالية رابط يربطها بصاحب الحال، وصاحب والرابط هذا لا يخرج عن ثلاثة حالات. الحالة الأولى أن يكون الرابط ضميرا لوحده فقط، ضميرا لوحده، قال الله عز وجل وجاءوا أباهم عشاء يبكون، هيئتهم عند مجيئهم لأبيهم هيئة بكاء، هيئة بكاء، يعني جملة يبكون هي حال وتحتاج إلى رابط، والرابط هو الواو يبكون، الواو فيها عائد على جاءوا، الواو في جاءوا وهو صاحب الحال، وهو صاحب الحال. إذن هذه الحالة الأولى في الروابط، أن يكون ضميرا وحده عائد على صاحب الحال. والحالة الثانية أن يكون في جملة الحال واو، وهي التي تسمى بواو الحال، تقول دخل محمد وهو يضحك، دخل محمد، دخل فعل ماضي ومحمد فاعل وهو يضحك، الواو واو الحال وهو مبتدأ، ويضحك فعل مضارع جملة خبرية، وجملة هو يضحك في محل نصب حال، والرابط بين الجملة وصاحب الحال هو الواو، هو الواو. لكن الواو هذه متى تعتبرها يعني حالية؟ تعتبرها حالية إذا كانت بمعنى إذ، تقول جاء محمد إذ هو يضحك، إذ هو يضحك. الحالة الثالثة من حالات الروابط أن يجتمع الضمير والواو معا، وهي الحالة التي بوبها المصنف رحمه الله تعالى، فقوله وهو مشتغل في حديثه، وهو مشتغل في حديثه، وقوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تقربوا لا ناهية، وتقربوا مجزوم بلا الناهية، والواو فاعل وهو صاحب الحال، وهو صاحب الحال، والصلاة مفعول به، واو واو الحال، وأنتم مبتدأ، وسكارى خبر، وجملة أنتم سكارى في محل نصب حال، والرابط بين الجملة وبين صاحب الحال هو الواو والضمير أنتم، لأن الواو عائدة على يعني على تقرب على الواو، وأنتم كذلك عائدة على الواو. فالشاهد أن الشرط الأول في الجملة الحالية أن تكون أن يوجد فيها رابط يربطها بصاحب الحال، والروابط ثلاثة، إما أن يكون ضميرا أو يكون تكون الواو واو الحال، وإما أن يكونا معا الواو والضمير، الواو والضمير. الشرط الثاني حتى تعتبر هذه الجملة جملة حالية، الشرط الثاني ألا تكون الجملة مصدرة بما يدل على الاستقبال بحرف يدل على الاستقبال كلن ويعني إذا التي هي ظرف لما يستقبل من الزمان وسوف وأدوات الشرط كلها تدل على الاستقبال فلا يمكن الجمع ما بين المستقبل والحال لأن الهيئة هي وصف للحال وصف للحال ولن وهذه الحروف التي تدل على الاستقبال ستنقل هذه الجملة إذا اقترنت بها إلى ما يدل على المستقبل فتخرج عن ماهية الحال وهو التعبير عن الهيئة وهو التعبير عن الهيئة إذن نقول الشرط الثاني من شروط اعتبار الجملة جملة حالية أن لا تقترن بما يدل على الاستقبال بحرف يدل على الاستقبال هذا الشرط الثاني الشرط الثالث أن لا تكون أو أن تكون الجملة خبرية لا إنشائية الجملة الخبرية يمكن كونها حالا والجملة الإنشائية لا يمكن أن تقع حالا وهذه نقطة مهمة جدا في مسألة لغوية بحتة تدل يعني معتقدها أو يرمي اعتقادها إلى مسألة عقدية مهمة إلى مسألة عقدية مهمة معلش أنني عارف أنه كثير من الطلبة ربما يصعب عليه يعني فهم هذه الأمور والتركيز لأنها تحتاج إلى صبورة وتحتاج إلى يعني أسهم إلى آخره حتى تعرف ما هو الذي يعود على ماذا إلى آخره لكن نحن لابد من ذكرها لماذا تعمدت ذكرها لنبين أن الطالب يجب أن يهتم باللغة العربية طالب العلم ولا يعرف اللغة العربية وتفصيلاتها هذا يعني إذا أحيطت به شبه المخالفين فإنه سيتأثر بهم يعني إلا إذا كان متعصبا في نفسه فطالب العلم الذي يقتنع بالحجة سيقنعه المخالف الأشعري أو المعتزلي أو الجهمي إذا كان رجلا قويا في اللغة فسيقنع السني بما هو عليه بمجرد أنه يعني لو مثلا قلنا ما في قاعدة المذكور ينوب مناب المحذوف هل ينوب المذكور مناب المحذوف أم لا هذه القاعدة قال بها كبار أهل السنة يجيزون نيابة المذكور مناب المحذوف لكنهم يحددونها ويقصرونها على مواضع ورد ذكرها في اللغة العربية وليست على إطلاقها ليس كلما أراد أن يخرج مخرجا لغويا معينا تجده يستعمل القاعدة يقول هذا من باب المذكور ينوب مناب المحذوف جاء ربك جاء أمر ربك ربك ناب مناب أمر إذا أقر بالقاعدة أو إذا أقر بالقاعدة على إطلاقها دون تقييد فسيجر إلى القول بنفي صفة المجيء في هذه الآية وهذا ما حدث لكبار اللغويين وكبار علماء اللغة وقعوا فيما لا يحمد عقباه في تأويل صفة مثل هذه فقالوا جاء ربك جاء أمر ربك لماذا؟ لأنه يعتقد أن المذكور ينوب مناب المحذوف في اللغة العربية وبالتالي سوغ له عقله أنه لا يمكن أن يطلق المجيء في جانب الرحمن سبحانه وتعالى وأنها صفة نقص وليست صفة كمال بخلاف أهل السنة فإنهم يثبتون المجيء على وجه يليق بالله عز وجل والقاعدة التي ذكروها في اللغة مقيدة بمواضع دلت عليها شواهد اللغة العربية وليست على إطلاقها يعني يقول أحدهم بئس مقام الشيخ أمرس أمرسي إما على قعو وإما قعنسس، بئس مقام الشيخ أمرس أمرس. أمرس هذه جملة إنشائية وقعت بعد ماذا؟ بعد الشيخ وهو معرفة، بئس مقام الشيخ أمرس أمرس. أمرس الثانية توكيد، وأمرس الأولى هي فعله فعل أمر، فعل أمر وهو جملة، هل يمكن إعرابها حالا؟ لأنها وقعت بعد معرفة، والجمل بعد المعارف أحوال، والجمل بعد النكرات المحضة صفات، أو بعد المعارف المحضة أحوال، وبعد النكرات صفات. القاعدة ممتثلة، نقول يجب أن تكون الجملة خبرية وليست إنشائية، وهذه طلبية إنشائية فلا يمكن أن تقع حالا. لذلك نقول الشرط الثالث أن تكون الجملة خبرية وليست إنشائية. الشرط الرابع أن لا تكون الجملة تعجبية. إحنا الجمل الإنشائية هي التي، أو الجمل الخبرية هي التي يصدق عليها القول أو ينسب إليها القول بالصدق أو الكذب. تقول جاء محمد، هذه جملة خبرية. لماذا؟ لأنه قد يكون الخبر صادقا وقد يكون الخبر كاذبا، والجملة الإنشائية لا يقع عليها مثل هذا الأمر، فلا يقال هل قام محمد، هذا خبر صادق أو خبر كاذب أو خبر كاذب. والجملة التعجبية تعتبر إنشائية في العام، في إذا رتبنا الجمل، فنقول الجملة التعجبية ما أحسن السماء، هذه جملة إنشائية ليست خبرية، لكن لوجود بعض أهل العلم من خالف، هناك من خالف في مسألة الجملة التعجبية هل هي إنشائية أم خبرية، لذلك جعلوها شرطا في الجملة الحالية، فلا تكون الجملة تعجبية، سواء اعتقد أن الجملة التعجبية إنشائية أو اعتقد أنها خبرية، فعلى كلتا الحالتين لا يصح كون الجملة التعجبية جملة حالية، جملة حالية. والشروط الأربعة المذكورة كلها توفرت في قوله وهو مشتغل في حديثه، والمقصود هو التعبير عن هيئة النبي أو المسؤول أو العالم الذي سئل. باب من سئل علما وهيئته وهو مشتغل في حديثه، أتم الحديث ولا يلتفت إلى السائل حتى يتم الحديث، اعتبارا أن هذا الأمر يعتبر أدبا من الآداب، أدب من الآداب. فقوله يعني فأتم الحديث. المسألة الثانية، عفوا، المسألة الثانية سند الحديث. قول البخاري حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح حاء، وحدثني إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال، عن أبي هريرة قال. إذن شيخ البخاري هو محمد بن سنان الباهلي أبو بكر البصري العواقي، ثقة ثبت، وهو غير محمد بن سنان بن يزيد القزاز أبو بكر البصري الآخر نزيل بغداد، الآخر ضعيف، وأما الذي خرج له البخاري فهو ثقة ثبت، فهو ثقة ثبت. قال حدثنا فليح وهو ابن سليمان ابن أبي المغيرة الخزاعي أبو يحيى المدني، ويقال فليح لقب، واسمه عبد الملك، اسمه عبد الملك، وهذا خرج له الجماعة، روى له الجماعة. يقول الحافظ ابن حجر في الفتح في شأن فليح بن سليمان هذا، وهو مضعف عند ابن معين والنسائي وأبي داود، كلهم يرون أنه ضعيف، ووثقه آخرون فحديثه من قبيل الحسن، من قبيل الحسن. ولذلك قال في التقرير صدوق كثير الخطأ، واقتصر الترمذي على تحسينه فحسن حديثه، يعني خارج الصحيح حديث فليح بن سليمان حسن، حديثه حسن. ومن أجل ذلك يقول الشيخ الألباني فمثله حسن الحديث إن شاء الله تعالى إذا لم يتبين خطأه، إذا تبين خطأه في حديث معين فإن حديثه يصنف في الضعيف الذي ينجبر، الذي ينجبر. إلا أما إذا لم يظهر خطأه في ذلك الحديث فإن حديثه حسن، فإن حديثه حسن. قوله حاء معناه تحويل السند، أي أن الحديث ورد من طريق محمد بن سيلان عن فليح، وورد من طريق ابن إبراهيم بن المنذر الحزامي عن محمد بن فليح عن أبيه فليح. فالبخاري جاء بهذا الحديث من طريقين، طريق محمد بن سيلان وطريق فيه إبراهيم بن المنذر. إبراهيم بن المنذر هو ابن عبد الله ابن المنذر بن المغيرة ابن عبد الله بن خالد بن حزام الأموي أو الأسدي عفوا الحزامي، وهذا صدوق تكلم تكلم فيه أحمد لأجل القرآن كما قال الساجي، والخطيب البغدادي دافع عليه على هذا الرجل فقال أما المناكير فقلما توجد في حديثه إلا أن يكون عن المجهولين. ومع هذا فإن يحيى بن معين وغيره من الحفاظ كانوا يرضونه ويوثقونه، ولذلك يقول الشيخ الألباني هو ثقة من شيوخ الإمام البخاري. محمد بن فليح قال حدثنا محمد بن فليح ابن سليمان الخزاعي، وهذا صدوق يهم. يقول الحافظ في هدي الساري أخرج له نسخة، هذا محمد بن فليح بن سليمان الخزاعي له نسخة، يقول أخرج له البخاري نسخة من روايته عن أبيه، وهي هذه التي جاء الحديث بذكرها، عن أبيه عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة، كهذه الرواية في حديث الباب، في حديث الباب. قال وبعضها يعني أحاديث أخرى عن هلال عن أنس، يعني بعضها جاء بها من طريق هلال بن علي عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك توبع على أكثرها عنده، وله نسخة أخرى عنده بهذا الإسناد لكن عن عبد الرحمن بن أبي عمرة بدل عطاء بن يسار، يعني بدل أن يذكر عطاء بن يسار ذكر عبد الرحمن بن أبي عمرة. وقد توبع فيها أيضا ومجملها ثمانية أحاديث، هي كلها ثمانية أحاديث. ثم قال حدثنا هلال ابن علي بن أسامة، وهذا يقال ابن أبي ميمونة ويقال ابن أبي هلال والعامري المدني، وقد ينسب إلى جده وهو ثقة روى له الجماعة، يقال هلال ابن أبي ميمونة، هلال ابن علي، هلال بن أبي هلال، وكلهم واحد، كلهم واحد، وكلهم أخرج له البخاري بهذه الأسماء المتعددة، مرة يقول هلال بن أبي ميمونة، ومرة يقول هلال بن علي، ومرة أخرى يقول هلال بن أبي هلال. قال حدثنا عطاء بن يسار الهلال أبو محمد المدني مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة وروى له الجماعة. قال حدثنا أبو هريرة والدوسي الصحابي الجليل حافظ الصحابة، اختلف في اسمه على أقوال كثيرة، أشهرها عبد الرحمن بن صخر، ذهب إليه الأكثرون، أكثر أهل العلم ذهبوا إلى أن اسمه عبد الرحمن بن صخر، وبعضهم ذهب جمع من النسابين إلى أنه عمرو بن عامر، وهو من المكثرين. أبو هريرة من الصحابة الذين أكثروا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. إذن هذا فيما يخص سند الحديث. المسألة الثالثة ما يستخرج من الحديث أو بعض الفوائد من هذا الحديث، أولها قوله بين وبينما، ومعناهما واحد، وهما بين وقت وآخر، هذا معناه بين وبينما. وبين الظرفية التي تأتي للزمان والمكان هي بمعنى وسط، هي بمعنى وسط. وقوله جاءه أعرابي لم يعرف اسم الأعرابي ولم يروى اسمه بجمع الطرق، يعني إذا جمعت طرق الحديث لم يذكروا اسم الأعرابي الذي يعني ذكر في الحديث. قوله إذا وسد الأمر إلى غير أهله، أي يقول ابن الملقن أي تولاه غير أهل الدين والأمانة ومن يعينهم على الظلم والفجور، وعند ذلك يكون الأئمة قد ضيعوا الأمانة التي فرض الله عليهم حتى يؤتمن الخائن ويستخون الأمين، وهذا إنما يكون عند غلبة الجهل وضعف أهل الحق عن القيام به، نسأل الله العافية. يقول ابن الملقن أن قوله إذا وسد الأمر إلى غير أهله أي أهل الدين وأهل الأمانة، فالضمير عائد على هؤلاء الناس وأهل يعني الإخلاص وأهل دعوة الدعوة إلى الله عز وجل. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، لأن الأمانة أعطيت لغير أهلها، لأنها أعطيت لغير أهلها. فقوله إذا وسد الأمر إلى غير أهله فيه إشارة ومفهوم إلى أن الأمر إذا وسد إلى أهله فاستقامت الأمور، إذا وسد الأمر إلى غير أهله ضاعت الدنيا وضاعت الأمانة، وإذا وسد الأمر إلى أهله استقامت الدنيا واستقامت الأمور، وإذا وسد إلى غير أهله ساءت الدنيا وساءت الأمور. ومن ذلك العلم، من ذلك العلم، إذا وسد الأمر إلى غير أهله، إذا وسد أمر العلم إلى غير أهل العلم فانتظر الساعة، يعني ستسوء الأمور ويضيع العلم بين الجهلة، بين الجهلة. ولذلك يقول الحافظ أو أشار الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرحه لهذا الحديث إلى ذلك بقوله وكأن المصنف أشار إلى أن العلم إنما يؤخذ عن الأكابر، تلميحا لما روي عن أبي أمية الجمحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، تلميحا إلى حديث أبي أمية الجمحي إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أو إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، فهو من باب تضييع الأمانة ومن باب توسيد الأمر إلى غير أهله، هذا فهم الحافظ ابن حجر لهذه العبارة من الحديث. وقوله فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فيه إشارة إلى تأديب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي، إن الأعرابي سأله وهو مشتغل في حديثه فلم يلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه تأديب للسائل الذي أساء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه من آداب المتعلم ألا يسأل العالم ما دام مشتغلا بحديث أو غيره. وقد قال علماء الأصول المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل بغير ما شغل عنه، لأنه من حق القوم الذين بدأ بحديثهم ألا يقطعه عنهم حتى يتمه. ومثله سؤال العالم عن طريق الهاتف أو سؤال العالم في حلقة العلم لا يقاطع إذا كان يحدث عن شيء أو يستفهم عن شيء فلا يقاطعه السائل، هذا يعتبر إخلال بآداب الحلقة مع العالم. قالوا وفي الحديث الرفق بالمتعلم وإن بدا منه جفاء في سؤاله أو جهل، إذا بدا جفاء من السائل أو جهل من السائل فيه في هذا الحديث أنه يجب الرفق به لأنه عليه الصلاة والسلام لم يوبخه على سؤاله ولا على مقاطعته قبل إكمال حديثه، بل رجع إليه وقال أين أراه السائل عن الساعة حتى أجيبه عن مسألته، حتى يجيبه عن مسألته. ففيه دليل على الرفق بالمتعلم، فيه دليل على الرفق بالمتعلم وإن بدا منه جهل أو جفاء أو جفاء. وفي الحديث الصبر على المتعلم والرحمة به، ولذلك كان السلف أول ما يعلمون طلبتهم حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وهو يعني أول حديث كل الرواة يقولون وهو أول حديث سمعته منه، فكان حديثا مسلسلا بالأولية إلى سفيان بن عيينة، فما فوق سفيان لم يذكروا قوله وهو أول حديث سمعته منه، أما قبل سفيان بن عيينة فكل السند فيه وهو أول حديث سمعته منه. قوله أين السائل فيه وجوب تعليم السائل والمتعلم إذا طلب منك ذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام بعد أن أعرض عنه ناداه وأجابه عن مسألته، بعد أن أعرض عنه وأجاب الآخر الذي كان مشتغلا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لما أتم حديثه رجع إلى الأول وأجابه عن مسألته. والأمر الأخير فيه، قالوا فيه في هذا الحديث مراجعة العالم عند عدم فهم جوابه، فقد قال له وكيف إضاعتها، لأنه سأله، فإذا العالم لم يفهمه المتعلم جاز له الاستفهام عن الشيء الذي لم يفهمه، لكن يستفهمه بأدب، يستفهمه بأدب. بل بعض طلبة العلم يبدأ في إفادة الشيخ ويستفهم عن شيء لم يفهمه حق، وليس لمحاولة تفهيم الناس أنه يعرف تلك المسألة. ولذلك يقول وكيع بن الجراح الرؤاسي، يقول من استفهم وهو يفهم، في طلبة الحديث وطلبة العلم، من استفهم وهو يفهم فهو طرف من الرياء. من استفهم عن مسألة وهو يفهمها فهذا طرف من الرياء، وهذا ما يحدث في كثير من حلقات العلم، تجد المتعلم يتطاول على العالم ويحاول إعطاءه الفوائد، وبل يحضر في البيت المسألة ويأتي ثم يعرضها أمام الناس على الشيخ ويحاول إحراجه أنه لا يعرف تلك المسألة، لا يعرف تلك المسألة، وهذا سوء أدب مع أهل العلم وسوء أدب مع الشيخ الذي تراه شيخا وهو يدرسك. فالواجب هو الاستماع، وإذا سئلت تجب ولا تجب إذا لم تسأل. يقول ابن القيم إذا سئلت فلا تجب، لأنه استخفاف بالسائل والمسؤول. إذا سئلت في حلقة العلم فلا تجب، إذا لم يعني إذا سئل غيرك عفوا، إذا سئل غيرك فلا تجب. وكثير من الطلبة إذا سأل العالم طالبا معينا تجد الطلبة كلهم يتكلمون بالجواب، ربما العالم أراد أن يختبر ذلك الطالب وأن يعطيه يعني المركز اللائق به وأن يهتم به ويعلمه. فأنت إذا سئل غيرك لا تجب، لماذا؟ قال ابن القيم: لأنك كأنك تستخف بالسائل والمسؤول، كلاهما لا يعرف الجواب وأنت تعرفه، وأنت تعرفه. فهذا سوء أدب من آداب يعني من الآداب التي شاعت بين طلبة العلم في حلقات العلم في هذا العصر وفي غيره. لذلك نقول يجب أن يتأدب الطالب مع الشيخ، يتأدب الطالب مع الشيخ، أمانتك أن تأخذ وتفهم الدرس ثم تنصرف، ثم تنصرف. أما إفادة الطلاب ومحاولة يعني الظهور، محاولة الظهور بين طلبة العلم ومحاولة إحراج ذلك الشيخ، شوفوا محمد أو الأثيوبي حفظه الله تعالى المعروف، يقولون بأنه كان رجلا قويا في علم الرجال، كان رجلا قويا في علم الرجال، ولم يعني سجل في المعهد، في معهد الحرم، ولم يظهر أنه بتلك المرتبة يوما ما أمام الشيخ الذي كان يدرسه. مرض الشيخ مرة فقيل له راجع للطلبة، فجلس في مجلس الشيخ فكان آية في علم الرجال، فما نزعته الإدارة من ذلك الوقت، بقي على ذلك المكان، يعني أعطيت له حصة في التدريس. لكن شوفوا أدبه، مع أنه أعلم لكنه لم يتجرأ على الشيخ عندما كان يدرس عنده، لم يتجرأ عليه ولم يظهر نفسه أو يحاول إحراج الشيخ بأنه ضعيف في ذلك الفن مثلا. لذلك الواجب الأدب، أنك إذا وجدت علما في ذلك الشيخ فخذ من أدبه وعلمه، وإذا لم تجد العلم فانصرف ودعه وشأن الطلبة، دعه مع طلبته، لا تحاول إحراجه وإظهار نفسك على أنك من أهل العلم إلى آخره. الشاهد أن هذه الآداب يجب أن يعلمها طالب العلم فيلتزم بحلقات العلم على نحو تلك الآداب السامية التي الواجب على الشيخ أن يعلمها الطلبة بتدريس الكتب، كأن يدرس مثلا كتاب الأدب المفرد أو كتاب الأخلاق والسير في مداوات النفوس لابن حزم، أو كتاب آداب طالب العلم، حلية طالب العلم للشيخ بكر، أو غيرها من الكتب. نعم. قال الإمام البخاري رحمة الله عليه: باب من رفع صوته بالعلم. حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثة. انتقل المؤلف إلى الباب الثالث، وفيه قال: باب من رفع صوته بالعلم. وهذا نذكر فيه بعض المسائل. أولها حديث الباب، هذا رواه المصنف في هذا الموضع، بخاري في هذا الموضع، كما رواه في كتاب العلم: باب من أعاد الحديث ثلاثا، لأنه سيكرره في كتاب العلم ليفهم عنه. باب رقم 30 من طريق مسدد ابن مسرهد بلفظ: وقد أرهقنا الصلاة، وليس أرهقتنا، لا، أرهقنا الصلاة، صلاة العصر، ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثة، مرتين أو ثلاثة. ورواه أيضا في كتاب الطهارة من طريق موسى بن إسماعيل التبوذكي المنقري أبو سلمة البصري، وفيه قال عليه الصلاة والسلام: فأدركنا وقد أرهقنا العصر، وقد أرهقنا العصر. المسألة الثانية سند الحديث. أولها قال: حدثنا محمد أو أبو النعمان عارم بن الفضل، وهو محمد بن الفضل السدوسي أبو النعمان البصري، لقبه عارم، لقب بعارم، وهو ثقة ثبت تغير في آخر عمره وخرج له الجماعة، خرج له الجماعة. ومعنى عارم هي الشدة في كل شيء، يعني ليل عارم أي شديد البرد، أي شديد البرد، ولقب هو لقبه عارم. لكن يقول محمد بن يحيى الذهلي، يقول: حدثنا محمد بن الفضل عارم وكان بعيدا من العرامة، يعني لم يكن شديدا، لم يكن شديدا، أي بعيدا عنه الشدة، بعيدا عنه الشدة. وهناك محمد بن الفضل آخر اسمه محمد بن الفضل بن عطية ابن عمر العبسي مولاهم الكوفي، هذا نزيل بخارى، وهذا كذبه العلماء، هذا يعني رمي بالكذب. قال: حدثنا أبو عوانة، وهو وضاح ابن عبد الله اليشكري الواسطي البزاز، مشهور بكنيته، وهو ثقة ثبت روى له الجماعة. قال: حدثنا أو عن أبي بشر، عن أبي بشر، وأبو بشر اثنان في طبقة واحدة، أولهم جعفر ابن إياس أبو بشر ابن أبي وحشية اليشكري، وهو أثبت الناس في سعيد بن جبير، في سعيد ابن جبير، وهذا ضعفه شعبة في حبيب بن سالم وفي مجاهد، إذا روى عن حبيب وروى عن مجاهد ضعفه شعبة فيهما، وهو ثقة إلا في هذين الرجلين روى له الجماعة. والمقصود هو، يعني هو المقصود في قول البخاري أبو بشر، في قول البخاري أبو بشر. والثاني بيان ابن بشر الأحمسي البجلي أبو بشر الكوفي المعلم، كذلك هو ثقة ثبت روى له الجماعة، يعني كلاهما أبو بشر وكلاهما روى له البخاري، لكن البخاري يقصد الأول، يقصد جعفر بن إياس، يقصد جعفر بن إياس. قال: عن يوسف بن ماهك ابنه، هو ابن بهزاد الفاسي أو الفارسي المكي، ثقة روى له الجماعة، وهو تابعي. وماهك هذه هو اسم لأبيه، هو اسم لأبيه، واسم أمه مسيكة، اسم أمه مسيكة. وذكر أبو داود وعلي بن المديني أن يوسف بن ماهك ويوسف بن ماهان واحد، يعني أنت إذا في الرواة في هذه الطبقة عندك يوسف بن ماهك ويوسف بن ماهان، كلاهما رجل واحد، كلاهما رجل واحد. عن عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم أبو عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن. ومن الطرائف التي تذكر في ترجمة الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه كان رجلا داهيا، أنه كان رجلا صاحب دهاء، صاحب ذكاء وفطنة ودهاء وحكمة. وذكروا أنه كان يتتبع الحكماء والعلماء إذا كانوا في سكرات الموت حتى يصفوا له سكرات الموت بعبارات وجيزة، فكان كلما سمع بعالم أو بمحدث أو بحكيم ذهب إليه وهو في سكرات الموت فيقول له، يعني فيقول له: صف لنا تلك السكرات، لأنه حكيم وسيصفها في بعبارات وجيزة. فلم يتوصل إلى وصف معين، فلما كان عفوا هذا عمر أبوه عمر بن العاص، فلما كان عمرو بن العاص في رضي الله عنه في سكرات الموت جاءه ابنه عبد الله فقال له يا أبتي ألم تبحث عن الحكماء والعلماء حتى يصفوا لك الموت؟ صف لنا سكرات الموت، صف لنا سكرات الموت. قال له أي بني كأنك تتنفس من فم إبرة، أي بني سكرات الموت كأنك تتنفس من فم إبرة، من فم إبرة رضي الله تعالى عنه. فأعطاها وصفا دقيقا، أعطاها وصفا دقيقا. ومن الطرائف التي تذكر في ترجمة عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان أصغر من أبيه باثني عشرة سنة، يعني عمرو بن العاص أكبر من عبد الله ابنه باثنى عشر سنة، ها تزوج وهو ابن إحدى عشرة سنة. وهذا فيه ماذا؟ فيه حث شبابنا على الزواج، خاصة شوف يا إخوة، خاصة المستقيم الذي يستقيم على شرع الله عز وجل حتى يثبت على الجادة وعلى تلك الاستقامة. أعظم شيء ينصح به أن يتزوج أختا مثله، ما يروحش يتزوج عامية وتعده بماذا؟ بأنها سترتدي الجلباب ولا تشتري تلفاز، لا يعني تأمره بأن يجعل تلفاز إلى آخره. فأول شيء ينصح به المستقيم على شرع الله عز وجل إذا استقام هو أن يعقد على نفسه بقران مع أخت صاحبة دين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يدك، تشدك على الاستقامة، تشدك على الاستقامة. وهذا الأمر لا يتعارض مع طلب العلم، تخليش الشيطان يجيك ذركة يقول لك أنا لا تزوجت خلاص ما نقدرش نطلب العلم، خطأ، هذا فهم خطأ. لأن الله عز وجل إذا أراد توفيقك إلى طلب العلم فإنك ستكون من الأوائل وإن كنت متزوجا. وفي الغربة، غربة يعني طلب العلم في المرحلة طلب العلم، الشباب المتفوقون المتزوجون أكثر من العزب، المتزوجون اللي هم مسافرين في الرحلة وهو متزوج هم المتفوقون عن العزب، هم المتفوقون عن العزب. فنقول أن هذا الأمر لا يتعارض مع طلب العلم، لا يتعارض مع طلب العلم. فمن خلال ترجمة عبد الله بن عمرو ننصح إخواننا أن بالزواج، ننصحكم بالزواج. نعم، إذن المؤذن قد أذن ونحن وصلنا إلى هذا الحديث الثالث، وإن شاء الله سنواصل يعني شرح هذا كتاب العلم من صحيح البخاري في حلقات أخرى، كل مرة نأخذ أربعة ثلاثة حتى نكمله بإذن الله سبحانه وتعالى. إلى هنا يا إخوان، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. الأسئلة يا إخوان، الأسئلة يجيب عنها الشيوخ غدا، هم أهل للإجابة، أما نحن فنحن اليوم جينا نبسط الطريق فقط، نمهد لهم الطريق. بارك الله فيكم.